تبكي رجال على الحياة وقد أفنى دموعي شوقي إلى أجلي أموت من قبل أن يغيرك الدهر وإني منه على وجلي.